Oulo, hé hé. Yalla. Oulo, hé. عشان نبرح واحد تاني اعمل دربكة بدكة طب يلا انزح بشياكة احنا اللي بدأنا اللعبة انسوا الناس العكاكة وبننجح بالمجهود اما انتو عيال حكاكة اخرك هيكون في تابوت يلا علينا بتتزكى بنغني بالمدان وفلوسكم مش عايزين يلا احسنكم بيبان محناش ماسكين ملايين اكفينا شر العين والناس الحسدية اكفينا شر العين والناس الحسدية يا بنية سودة صفي عشان الخير يكفي يا بنية سودة صفي عشان الخير يكفي لو حالك زي حالي كنت تيجي في صفي عن حاسد القرار يا دنيا دوري ولفي يا دنيا دوري ولفي لفيت شوال لسه بولعه فجأة لقيت صحابي اتجمعوا بالك واشرب لما اتطفى فجأة لقيت الكل اختفى والفرحة كله بيبقى جنبي بالشدة باخد انا متقفى الشدة باخد انا متقفى دنيا دايرة وفيها ناس بره الخط مرسومين واللي جوه الدايرة ناس ماسكة مطمعين ايوه شفت بعيني خلق من الضماير مهضومين ايوه شفت بعيني خلق من الضماير مهضومين اللي شايب واللي عايب واللي جلب لي المصايب والصوت النمرة واحد بيخلف عيل خايب والقاس وقلبه جاحد ابنه طيب قلبه دايب والقاس وقلبه جاحد ابنه طيب قلبه دايب ياللي بتبيعوا الالماس وانتوا يا تجار الماس الغلبانين من غير لحاف والشباك من غير ازاز نام يا باشا في الحريق والفقير يولح بجاد يا بلدي ليه اللي استبداد انا بقيت مخنوق من الناس ياللي واقف عند البار صباحك مستفزة اتهاني نوصل عقبة الصحاب مش مستفزة من بعض بتقول اتخلقنا اللي يدين صاحبه غزة واللي يدين صاحبه هدى دنيا على اسنانها جزة بتسابقها وبتسابقنا دنيا على اسنانها جزة بتسابقها وبتسابقنا واحدة لما جوزها غاب راحت قلعت الحجاب المكياج على الوش بات جابت الشعر على الجناب اللي يشوفها يقول تعالي عندي شقة وليها باب ايوه ظابط ليكي ليله جبت البيره والكباب ايوه ظابط ليكي ليله جبت البيره والكباب يا اللي سايب الحرمه حكه قعدت لقيتها في العذاب هو عدو من قلبك اللي فارق يوم وساب لو يا عم انت ما نسيتها كان هيطلع ليها ناب اي دي بيجي معايا يرجع سافي بالتراب ركب وصل سماعه وتاخد مني ساعه ركب وصل سماعه وتاخد مني ساعه حقق حلمك في الواقع ما تسيبهوش على الشماعه حق